الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. عن جابر رضي الله عنه قال: إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. هذان اسمان لغزوة واحدة يقال لها غزوة الخندق، من أجل الخندق الذي حفره المسلمون شمال المدينة ممتدا من الشرق إلى الغرب، ليكون حصنا وواقيا للمسلمين من دخول الأعداء من تلك الجهة، لأن المدينة في شرقها وغربها حرتين لا تمكن الناس ولا سيما الخيالة من الدخول، وجهة الجنوب التي هي جهة القبلة فيها اليهود، وكان بينهم وبين المسلمين عهد، وإن كان حصل منهم نقض بعد ذلك. فجهة الشمال هي الجهة المكشوفة، فحفر المسلمون خندقا لما علموا بتحزب الأحزاب وتكالب الأعداء وتجمعهم لقتال المسلمين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وشارك عليه الصلاة والسلام بحفره، وفيه كما سيأتي آيات وأعلام لنبوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان من أشار عليه بحفره سلمان رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. ويقال لهذه الغزوة الأحزاب لتكالب الأحزاب وتجمعهم على قتال المسلمين، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أجلى يهود بني النضير، وقد تقدم معنا ذلك، لما أجلاهم من المدينة ذهب كبراؤهم ومنهم حيي بن أخطب إلى المشركين كفار قريش وألبوهم على القتال وقالوا: سنكون يدا معكم. وذهبوا إلى غطفان وأيضا ألبوهم على القتال، فتجمعت الأحزاب من قريش وغطفان واليهود وغيرهم حتى بلغ عددهم 10,000 رجل، تجمعوا كلهم لقتال المسلمين. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أمر بحفر هذا الخندق. فلهذا تسمى غزوة الخندق، وتسمى أيضا غزوة الأحزاب، فهما اسمان لغزوة واحدة أو لمسمى واحد. وقد نزل في شأن هذه الغزوة سورة الأحزاب في مواضع عديدة، ولا سيما من أولها في ذكر شأن هذه الغزوة. قال عن جابر رضي الله عنه قال إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة أي صخرة صلبة شديدة لم يتمكنوا من كسرها وتفتيتها، فعرضت كدية شديدة فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق أي لم يتمكن الصحابة رضي الله عنهم من كسرها وتفتيتها لشدة صلابتها، فقال صلوات الله وسلامه عليه أنا نازل، قال صلوات الله وسلامه عليه أنا نازل، ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ثم قام وبطنه معصوب بحجر أي شد على بطنه، ومثله أيضا الصحابة رضي الله عنهم شد على بطنه بحجر من شدة الجوع، من شدة الجوع، كما قال جابر رضي الله عنه ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، يعني لم نأكل طعاما مدة 3 أيام. انظر هذه الشدة ما أعظمها، انظر هذه الشدة ما أعظمها، تكالب الأحزاب وتجمعوا والمسلمون في جوع في ذلك الوقت 3 أيام ما أكلوا طعاما، ومن المعلوم أن جوع الإنسان يضعف قواه ويضعف بدنه، ولكن المدد من الله والمعونة من الله والتوفيق بيد الله، وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. يقول ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية أي الصخرة فعاد كثيبا أهيل، يعني أصبح رمرا ناعما بضربة واحدة كانت من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب نخزوهم ولا يغزوننا. وهذا أيضا علم آخر من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، علم آخر من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أخبر عن أمر مستقبل، يقول عليه الصلاة والسلام نغزوهم يعني بعد هذه الحادثة بعد هذا اليوم ولا يغزوننا، وهذا إخبارا عن أمر مستقبل، وكان كما أخبر عليه الصلاة والسلام كانت غزوة الأحزاب آخر غزوة يأتي المشركون فيها إلى المسلمين، كانت آخر غزوة يأتي فيها المشركون إلى المسلمين في ديارهم، وما كان من غزوات بعد كان المسلمون يأتون إليهم في ديارهم. قال عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب نغزوهم ولا يغزوننا، يعني هذه آخر مرة يغزوننا فيها ويأتون إلى ديارنا، هذا إخبار عن أمر المستقبل، وكان كما أخبر فهو علم من أعلام نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. وهذا الحديث ساقه رحمه الله بيانا أن التوحيد هو أساس النصر والعز للأمة، فما قام عز الأمة ونصرها وفلاحها إلا بالتوحيد، كما قال الله سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالتوحيد وهو قوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا هو الذي عليه مدار العز والنصر والتمكين، والتوحيد هو مدلول لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده، وقوله وحده هذا تأكيد للتوحيد الذي دلت عليه هذه الكلمة لا إله إلا الله وحده، ومعنى وحده أي مخلصين له الدين، مفردينه وحده تبارك وتعالى بالعبادة والذل والخضوع. لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده، أعز جنده أي من أهل الإيمان والطاعة والقيام على نصرة دين الله وإعلاء كلمة الله، فهؤلاء لهم العزة، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالعزة جعلها الله سبحانه وتعالى لأنصار دينه. قال أعز جنده ونصر عبده، وهزم أو غلب الأحزاب وحده، وغلب الأحزاب وحده، وهذا فيه ما دل عليه قول الله تعالى وما النصر إلا من عند الله، فالغلبة والتمكين والرفعة كل ذلك من عند الله تبارك وتعالى. وقوله فلا شيء بعده فيه معنى اسم الله تبارك وتعالى الآخر، قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأنت الآخر فليس بعدك شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم، ثم قال هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم؟ قال قضيت بحكم الله عز وجل، وربما قال بحكم الملك. قال باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب. مرجع النبي من الأحزاب، الأحزاب تقدم معنا شيء من الحديث عنها من خلال بعض المرويات التي ساقها رحمه الله تعالى، وكانت ابتلاء للمؤمنين وتمحيصا وتمييزا لصفهم من صف المنافقين، كما حصل في غزوة أحد وأشد، وهذه الجموع الغفيرة التي تكالبت وتجمعت وبلغ عددها 10,000 ومعهم من السلاح والعتاد والخيل ما ليس مع المسلمين، وكان عدد المسلمين 3,000، وزلزل المسلمون في ذلك اليوم زلزالا عظيما شديدا، لكن كانت منة الله سبحانه وتعالى على المسلمين عظيمة، حيث ألقى الرعب في قلوب الذين كفروا، وجاءت الرياح العاصف الشديدة تقتلع خيامهم وتقلب قدورهم وأضرت بهم ضررا عظيما، فرحلوا ولم يصب المسلمين منهم أذى، نصرا من الله سبحانه وتعالى وتمكينا للمسلمين. فلما رجع المسلمون من الأحزاب خرج النبي عليه الصلاة والسلام لبني قريظة، لأن بني قريظة كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد، فنقضوا عهدهم وتكالبوا مع الأحزاب، وهذا معنى قوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، فصارت المصيبة عظيمة عندما نقض هؤلاء اليهود العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بقتال هؤلاء فلم يضع سيفه، وأمر الصحابة أن يخرجوا مباشرة إلى بني قريظة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل بنو قريظة على حكم سعد، وذلك أن النبي خرج إلى هؤلاء وحاصرهم، وامتد الحصار 25 يوما، ثم نزل بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد، المسجد الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من موضع الحصار، حصار بني قريظة يصلي فيه صلوات الله وسلامه عليه، فلما دنا من المسجد قال الأنصار قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، أمرهم عليه الصلاة والسلام بالقيام إليه. والمراد بهذا القيام القيام إليه من أجل معاونته على النزول من راحلته. وهذا يستفاد منه أن القيام على أنواع: قيام للشخص لمجرد القيام تعظيما له، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، هذا قيام ليس للتحية ولا المعاونة ولا للاستقبال، وإنما هو قيام تعظيم، قيام تعظيم. فهذا جاء النهي عنه عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا يقال له قيام له يعدى بحرف اللام. والنوع الثاني من القيام ما جاء في هذا الحديث وهو مباح وجائز، وهو القيام إليه، إما أن يكون ضيفا عليك أتى إلى بيتك فتقوم إليه تستقبله وتحتفي به وتدخل معه البيت، لا تبقى جالسا في مكانك حتى يصل، وإنما تخرج له وتقوم أو يكون كبيرا يحتاج إلى معاونة بأن يمسك بيده أو ينزل من دابته أو نحو ذلك، فهذا مباح، وهذا يسمى قيام إليه، قيام إليه. ومثله قيام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، وهو قيام فاطمة إليه من أجل الاستقبال أو المصافحة أو المعانقة، فهذا يقال قيام إليه. والقيام الثالث القيام عليه معدا بعلى، مثل قيام المغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حماية له، فهذا قيام عليه، وهذا لا بأس به للحاجة، مثل الدفاع عنه وحمايته، فهذا لا بأس به. وقوله سيدكم هذا فيه جواز هذا الإطلاق على من كان مستحقا لذلك، والسيادة هنا نسبية، أما السيادة المطلقة فلله رب العالمين، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما السيد الله. ثم قال هؤلاء نزلوا على حكمك، أي يهود بني قريظة، فقال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، قال قضيت بحكم الله، وربما قال بحكم الملك سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة ذات الرقاع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. قال باب غزوة ذات الرقاع. وهذه الغزوة، وسيأتي في حديث أبي موسى سبب تسميتها بهذا الاسم، وكانت هذه الغزوة السابعة، أي من الغزوات التي كان فيها قتال، كما جاء في حديث جابر أول حديث